بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبد العزيز: فرأيت أمير المؤمنين قد أطرق يستزيدني في الكلام، وقد سكن غضبه وأحب أن أتكلم بما يخرج ما في نفسه، فجعلت أتكلم بما يجري على لساني ويوفقني الله تعالى له. فقلت: قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لنبيه محمد، نعم، ويجوز محمد محمدا هنا كما أفدت، لنبيه، أيوة، نعم، نعم يجوز. فإذا قلت لنبيه محمد، هو محمد، هو محمد، ومحمدا أعني محمد، أيوة، ومحمد البدنية، أيوة، هذا الأصل الظاهر أو الظاهر في، نعم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول: أمرني ربي أن آخذ العفو من أخلاق الناس. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله يوم القيامة قلبه رضا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه، ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى. شفى غيظه بمعصية الله، شفى غيظه بمعصية الله، نعم. وقال أنس بن معاذ الجهني رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يخيره من أي الحور شاء. الله، نعم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس يتحادون مهراسا، نعم، فقال: أتحسبون الشدة في حمل الحجارة؟ نعم. إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه، ثم يغلبه، يغلبه، نعم. وقال الشعبي: لم يعرف قدر الأبهة من لم يجرعه الحكم غصص الغيظ. وقال علي بن زيد بن جدعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز. أغلظ، نعم، نعم، القول له أو هكذا، نعم. فأطرق عمر طويلا ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، الجزل، ولا تعطي الجزل، نعم، المراد من الجزل، الجزل هو الضخم، هذا الضخم قد يكون من شيء طيب أو من غيره، مثلا رأيت هذا الجزل القوي الضخم الكبير، نعم. قال: فغضب عمر رضي الله عنه حتى عرف في وجهه الغضب، فقال له رجل إلى جنبه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فهذا من الجاهلين. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت صدقت، قد عفوت قد عفوت. الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحليم الحيي الغني. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحليم محبب في الناس، مسود في الدنيا، مرضي القول عند الله تعالى. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحلماء قليل والجهال كثير، فمن رد الجهل بحلم فقد أخذ بالفضل والأجر، وبشر بالتي يرجى ذخرها وتحمد عاقبتها، ومن رد الجهل بجهل مثله فقد انتصر. فقد انتصر، قد الجهل بالجهل انتصر لنفسه، لكن هذا ليس فيه ارتفاع أو رفع. نعم. قال: وقال الشعبي: ما رأيت الله، افتحها. نعم. فقال الشعبي: ما رأيت الله تعالى نحل في كتابه نحلا نحل. نحل أعطى، يعني النحل بمعنى العطية، بمعنى أعطى. نعم. قال: ما رأيت الله تعالى نحل في كتابه نحلا هو خير من الحلم. أيوه. يقول: إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. وقال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه، هذا النحل. الله. أو النحلة. نعم. وقال بعض الخل... نعم. نعم. وقال بعض الخل... يعني شيخنا، هذه هي المراد بالنحل هنا، أنه نعم نعم، لكونه كان حليما بشره الله. أيوه. نعم. بشره الله بغلام حليم. نعم. وقال بعض الخلفاء: إني لأرفع نفسي أن يكون لأحد عندي ذنب لا يسعه عفوي، أو جهد لا يسعه حلمي. نعم. أو عورة لا يسعها ستري. لا يسعها ستري. ستري أو ستري. لا. نعم. ستري أيما أبلغ. شوف المقام. ستري لعله. أوحى. نعم. شوف المقام، شوف. ستري ذات الشيء الذي يستر به كما سبق. فهل هو أنصب هنا؟ أو الستر الذي هو الحدث المصدر. إذن الستر شوف إيش؟ يعني فعله. فعله مصدر. أيوة. ستره يعني يستر، وهذا الستر على كل حال هو مصدر، هذا حدث ستر ويستره الستر. لكن الستر كما تقدم ذات الشيء الذي يكون به الستر. المادة. ها؟ نعم. المادة نفسها. قال: أو عورة لا يسعها ستري. وقيل للأحنف بن قيس: يا أبا بحر، ما أحلمك؟ ما أحلمك. فقال الأحنف: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. بينما هو ذات يوم في مجلسه محتبيا بردائه يحدث. بينما هو ذات. أيوة. يوم في مجلسه محتبيا بردائه. ما يروي ذات ظرف. ظرف. نعم. نعم. يعني أضيف إلى الظرف. نعم. قال: بينما هو ذات يوم في مجلسه محتبيا بردائه يحدث القوم، إذ أتي بقتيل ومكتوف. بقتيل ومكتوف. مكتوف. نعم. مكتوف ما معنى مكتوف؟ شخص يعني مقيد بالحبل. مكتوف اليد. أيوة. مربوط الكتف ومربوط اليد هكذا. مقيد. قال: فقيل له: هذا ابنك، قتله ابن عمك هذا المكتوف. أيوة. فما قطع حديثه ولا حل حبوته. الله. حبوته جلسته التي كان فعل هكذا. حبوه. نعم. الاحتباء. نعم. قال: فما قطع حديثه ولا حل حبوته، فلما فرغ من حديثه التفت إلى ابن ابن عمه وقال له: أما إنك ما أضررت إلا بنفسك، عصيت ربك وقطعت رحمك ونقصت عددك. ثم قال لابن له: قم فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك. وحل كتاف ابن عمك. عرفتم هذا؟ كان مكتوفا. نعم. مربوط مقيد. كتبه. نعم مربوط. أيوه. وسق إلى أمك 100 ناقة دية أخيك. وسق لأمك. إلى أمك. وسق إلى أمك 100 ناقة دية أخيك. نعم. مئة ناقة دية أخيك. نعم. قال عبد العزيز، عرفتم إعراب الدية؟ لإيش؟ بدل من مئة. أيوة هذا هو، أن يكون بدلا من مئة، هذا أحسن، هذا من كونه مفعول ثاني. نعم. أيوة. قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد مسح بيده على وجهه ونظر إلي، فعلمت أنه قد رجع وكظم غيظه. نعم. ثم أطرق، فعلمت أنه يستزيدني من الكلام. يستزيده من الكلام، ما شاء الله. طيب. فقلت: قال عبد الرحمن بن شبيب: حدثني أبي أنه كان يطوف حول بيت الله الحرام، فلحقه أبو جعفر المنصور فأخذ بيده وشبك يده في يده فطافا جميعا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أكلمك؟ انظر إلى لفظة حول، ومن باب التذكير ببعض ما مضى أيضا. قال إيش؟ يطوف حول بيت الله الحرام. حول بيت الله الحرام، فحول هنا ظرف للمكان. ظرف للمكان يستعمل، ويكون الفعل الذي قبله أو عمل فيه، هذا الفعل لا يقع داخل المضاف إليه، لا يقع داخل المضاف إليه وهو بيت مثلا. نعم. إنما يقع بجنبه، لا يطوف في البيت، حوله. هذا حوله، طاف. رأيت. وأقول هذا لأني أو لأنه كما هو الشاعر الآن يقول: وتكلم حول هذا الموضوع. تلاحظون؟ نعم. ولم يتكلم في الموضوع. هكذا يكون معناه، وهو لا يريد هذا، إنما يريد أن يقول حول هذا الموضوع، لكن يقول إيش؟ يريد تكلم في الموضوع، لكن يقول تكلم حول هذا الموضوع، فكان ما دخل فيه أو ما تكلم فيه، ما انتبهتم له؟ نعم. هذا واقع في كلامي كتاب وغير أو هكذا غلب. وعلى هذا التعبير ما يصح. لا يصح. انظر إلى هذا الكلام. صحيح. في محله. رأي حول، يطوف حول البيت. الله أكبر. رأي فالطواف حول البيت إذن وليس داخله. نعم. إذن الحصر أن يقال وتكلموا عن هذا الموضوع أو في هذا الموضوع، خلي فيه لا بس في داخله الظرفية. نعم. نعم. أما حوله لا. لا، أنتم تتبعوا كلام الله. إلا إذا كان حوله. نعم. أقول إلا إذا كان حوله. إلا إذا كان حوله فيه. يحوم حول. يحوم حول الهمة. يوشك أن يقع فيه. شوف إلى كلام الرسول. فرق بين حول وبين فيه. شفت كيف؟ يوشك أن يقع فيه. معناه هو ليس فيه، هو خارجه كذا. كالراعي يرعى حول الهمة. نعم. أيوة. قال أنه كان يطوف حول بيت الله الحرام. نعم. فلحقه أبو جعفر المنصور فأخذ بيده وشبك يده في يده فطافا جميعا. ما شاء الله. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أكلمك؟ فقال: هات. فقلت: إن الله جل ثناؤه يوم قسم أقسامه لم يرضى لك. يوم إيش؟ يوم قسم. أيوة. أي قسم، هذا مضاف إلى ما بعده. يوم قسم أقسامه. نعم. لم يرضى لك منها إلا بأعلاها وأسناها. فلم يجعل فوقك أحدا في الدنيا. الله أكبر. ولا ترضى لنفسك. قال: ولا ترضى لنفسك. لا ولا ترضى ولا ترضى. لا، الظاهر أنها ناهية. ولا ترضى. أيوة. ولا ترضى لنفسك إذ لم يجعل فوقك أحدا في الدنيا. نعم، في الدنيا. أيوة. أن يكون فوقك في الآخرة أحد. قال: ولا ترضى لنفسك إذ لم يجعل فوقك أحدا في الدنيا أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتري نفسك من الله ببعضها. يا أمير الدنيا. يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قيلت وإليكم ترد. يا أمير المؤمنين، إن الله لم يرضى من آل داود صلى الله عليه وسلم، وقد نفلهم الدنيا ورفلهم فيها. الله، نعم، رفلهم. رفلهم، الترفيل هو نوع من العطية، لكنه يعني ثوب أو أسبغ عليهم الثياب الواسعة وهكذا، وهي كناية عن النعم وهكذا. نعم، رفلهم، أعطاهم نعما كالثياب الواسعة الساترة وهكذا، هذا المقصود برفلهم. قال: فلم يجعل ما أنفقوا سرفا ولا ما نعم. فلم يجعلوا ما أنفقوا سرفا، نعم، ولا ما أمسكوا كنزا. هذا يقول تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم لم يرضى منهم مع ذلك كله إلا بالشكر، إلا بالشكر، فقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإن شكرك في عباد الله تعالى أن تحسن إلى محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم وتحلم عن جاهلهم. نعم. وقال المبارك بن فضالة: إني لعند أبي جعفر المنصور إذ أوتي برجل إذ أوتي برجل فأمر بقتله، فقلت: يقتل رجل وأنا حاضر وهو من المسلمين؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ولا أدري ماذا فعل، لكن لا بس ويرحم. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أحدثك بحديث سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت: سمعت الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم مناد من عند الله فيقول: ليقم من له عند الله يد، فلا يقوم إلا من عفا. فقال المنصور: الله، أسمعته من الحسن؟ آئش الله الله. نعم، هذا الهمزة هنا لإيش؟ للاستفهام. ها؟ إذا كان للاستفهام إذن إيش؟ إيش؟ الله الله. إذا كان للاستفهام كيف؟ ماذا بما تعرب الله؟ بالرفع. بالرفع إذا على أي شيء يكون مرفوعا، أو لماذا يرفع؟ الابتداء. أيوة. الله. نعم. الله. نعم. نعم، إذا كان الاستفهام فهو هذا، فيرفع على الابتداء. نعم، إذا كان للتعجب ينصب. أيوه، الله. نعم، إذا ها هو الإعراب تحت المعنى. نقول أنسب هنا أن يكون الاستفهام يستفهمه. أيوه نعم، أن يكون الاستفهام. نعم. فقال المنصور: الله، أسمعته من الحسن؟ فقلت: الله، سمعته من الحسن. الثانية ماذا تكون إذن؟ فقلت الله. الله كذلك كذلك استفهام. لا. نعم، أنا تأكيد شيخ. أيوه، يكون للتأكيد فقط. الإعراب يكون بالضم. أيوه، بالضم كذلك. نعم. فقلت: الله، سمعته من الحسن. قال: خليا عنه. خليا عنه. عن الذي قال خليا عنه. اتركوه. خليها عنه. نعم. خليها. يعني شيخنا اليوم يدعون يقول: الله يخليك، غير مناسب شيخنا. يخليك. نعم، هكذا هم يريدون بذلك أن يعني الله يبقيك وكذا، لكن ما يصلح، أليس كذلك؟ لا لا لا، لا يصلح. الدعاء به تعابير ألفاظ عربية صحيحة، لكن يستعمل في معاني غير معانيها التي وضعت لها في العربية، وبها الترك والتخلية. نعم، هذا كثير جدا في العامية اليوم. نعم. قال: خلي عنه فخلي عنه. نعم شيخنا، هذه الدعوة يكثر منها العامة، وكذلك لما يقول الله أكبر عليك أراد الدعاء الأكفى يدعو عليك: الله أكبر عليك. نعم، ذهبت العربية، سبحان الله، ذهبت العربية. أتذكر كلام بعض أدبائي كلية دار العلوم بمصر سابقا، ما اسمه الطلب أو ابن الطلب، لكن كان الطلب فيه اسمه هكذا، يقول: يمدح جامعتهم أو مدرستهم هنالك، فيقول: وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وجدت فيك يا دار العلوم، وجدت فيك عدنا بنت، ما بنت عدنان من هي؟ اللغة العربية. دارا دار العلوم ذكرتها بداوة الأعراب، ذكرت دار العلوم اللغة العربية بداوة الأعراب. إيش معنى بداوة الأعراب؟ أيوة نعم، هو يقصد بهذا هذا، لأن أصل العربية كما هو معروف كان في البادية أكثر أو كذا، تجدهم أقوياء جيدا، وإن كان أهل الحضر منهم كذلك في أصول الاحتجاج بكلامه، لكن من كان في البادية يغلب عليه أنه الأصالة جيدا، فيقولها يمده دار العلوم. لا أدري كيف حال دار العلوم اليوم، لأن هذه الأمور تتغير عند المسلمين. الأزهر نفسها وغيرها من هذه المدارس القديمة تغيرت عن القوة التي كانت عليها سابقا، هكذا تتغير الأمور عند المسلمين. نعم، الله أن يردنا إليها ردا جميلا. آمين آمين. وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير: إني لعند سليمان بن عبد الملك إذ دخل عليه أعرابي فقال له سليمان بن عبد الملك. شفت أعرابي، أعرابي وجمعه أعراب، ليس كذا؟ أعراب. قالت الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا ونفاقا. الجمع أعراب والمفرد أعرابي. هذا له النظائر، ما يفرق بين الجمع والمفرد بالياء أو بالتاء، بالتاء كثير جدا، فمثل هذا يقال له اسم جنس جمعي، أو اسم جنس جمعي أو اسم جمع. لا، اسم جنس جمعي، مثلا تقول قرشي واحد، قريش جمع، أعرابي واحد، أعراب، وهكذا. شجر، وشجر فرق بينه وبين المفرد بالتاء، شجرة للواحدة، شجر للكثير، اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين المفرد بالتاء. رأيت. ومجيء التاء فرقا بينه وبين الجمع، بين الجمع كثير جدا، أكثر من مجيء الياء. شجرة شجر، نخلة نخل، نبقة نبق، كثير جدا. نعم، صلى الله عليه. فقال له سليمان بن عبد الملك: تكلم يا أعرابي. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لمكلمك بكلام فاحتمل. إني لمكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته. كيف؟ بكلام فاحتمله إن كرهته. الله، فاحتمله إن كرهته، تحمله واصبر عليه إن كرهته. نعم، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. الله. فقال له سليمان: والله يا أعرابي، إنا لنجود بسعة الاحتمال على ما لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه. ولا نأمن غشه. غشه، نعم. فقل. فقال: يا أمير المؤمنين، أما إذا أمنت بادرة غضبك فسأطلق لساني بما خرست الألسن عن عظتك به. عن عظتك به. نعم. تأدية لحق الله وحق إمامتك يا أمير المؤمنين، إنك تكنفك رجال. تكنفك رجال، أحاطوا بك، أحاط بك رجال، تكنفك. نعم، لن يستنكف. أيوة، هذا له معنى آخر. نعم، استنكف له معنى آخر. نعم. قال: إنك تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم. أساءوا الاختيار لأنفسهم. لأنفسهم. فقدم بمقدمة شيخ. نعم، يقول قدم بمقدمة سيشدد عليه. قال: فابتاعوا دنياك بدينهم فبتاعوا دنياك بدينهم دنياك بدينهم ورضاك فهمتم هذا؟ نعم ها؟ يتزلقون إليه كيف كيف؟ اشتروا دنياهم أي أيوة نعم هذه مداهنة اشتروا إيش عيد كلامه قال فابتاعوا دنياك بدينهم بدينهم هذه مداهنة يا شيخ نعم شراء الدين بالدنيا سبحان الله نعم شراء الدنيا بالدين أيوة قال ورضاك بسخط ربهم سبحان الله خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك البدو كذا يكون صريحا والله وفصيح فصيح نعم جرؤة محمودة كيف؟ جرؤة محمودة أي نعم لكن عندهم جلافة لا يخرج من جلافة نعم قال خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك حرب للآخرة وسلم للدنيا الله. فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فإنهم لم يألوا للأمانة تضييعا وللأمة وللأمة خسفا وعسفا نعم عسفا العسف هو المشي في الطريق أو فعل الشيء دون اهتداء ودون استقامة هذا معنى العسف فسر بنا في ذمام الليل معتسفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل أو إلى الحلل كما يقول الطغراي في لاميته رايت فالاعتساف عدم الاهتداء في الطريق لا يدري يريد أن يمشي إلى بلدة ما لكن هو ما يعرف الطريق إلى البلدة يمشي يمنة يسرة يدخل لعله هناك هكذا هذا هو الاعتساف فسر بنا في ذمام الليل معتسفا حال كونك غير مهتد في مشيك لأنك يعني ما تعرف الطريق أو لا تعرف الطريق البلد هذا هو الاعتساف نعم قال وأنت مسؤول عما اجترحوا عما اجترحوا اجترموا اشترحوا نعم الذين اجترحوا نعم قال الاجتراح يطلق ويستعمل بمعنى مطلق العمل عاملوا مثلا نعم قال وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد دينك وآخرتك فإن أعظم الناس غبنا غبنا أحسن الله إليكم وضبطه ضبط غبنا الغبن نعم بمعنى النقص في البيع وما شابه ذلك النقص وهو عيب يكون الشيء بيع مكانه وغيره قال فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته فما ظن إلا ظنين ولا غبن إلا غبين كما يقول صاحب المقالات غبين. نعم أيوة قال فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره قال فبكى سليمان بكاء شديدا الله أكبر أثر في كلام هذا البدوي العربي قال ودخل يا أمير المؤمنين ابن السماك على أمير المؤمنين ودخل يا أمير المؤمنين أيوه عبد العزيز الآن يتكلم يقول ودخل يا أمير ينقل عن ابن السماك قال ودخل يا أمير المؤمنين ابن السماك على أمير المؤمنين الرشيد نعم أباه أيوه أبو المأمون نعم قال رضوان الله عليه فقال له عظني وأوجز فقال يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد من هذا الخلق إلا له مقام بين يدي الله تعالى ومنصرف مقام أو مقام سلام عليكم نعم إنه ليس أحد من هذا الخلق إلا له مقام بين يدي الله تعالى ومنصرف نعم فانظر مقام إلى مقام ومنصرف عرفت معنى منصرف مرجع إيش إيش مرجع نعم مرجع نعم يعني هذا كأنه ضد مقام ضد مقام نعم المادة مقام محل إقامة كذا محل وجود فيه ثابت فيه منصرف حال انصرافه ومنصرف الذهاب عن هذا المكان الحساب ومنصرف إلى جنة أو نار. نعم يصير هكذا. نعم هو ذلك. قال فانظر إلى أين يكون منصرفك إلى جنة منصرفك أحسن الله إليكم إلى جنة أو إلى نار. هذا هو. قال فقال له الفضل بن الربيع وهو على رأسه إلى أين يكون منصرفه. هذا أحد حاشية الرشيد رحمه الله. إلى أين قال فقال له الفضل بن الربيع الفضل هذا وهو على رأسه. قال ابن السماك شيخنا قال وهو على رأسه إلى أين يكون منصرفه إلى جنة الله ورضوانه ومجاورة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ضرر الحاشية شيخ. فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين لا يغرنك هذا من نفسك فإنك يومئذ لا تراه ولا يراك وأنت أعلم بنفسك منه. الله ما أقوى هذا الكلام. هذا حق. هذا حق. نعم. قال فبكى أمير المؤمنين رضوان الله عليه بكاء شديدا ودخل يا أمير المؤمنين رجل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك تكلم. فقال ما أتكلم به وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم وبال عليه إلا ما كان لله طاعة. فبكى عبد الملك فقال يرحمك الله تعالى لم يزل الناس يتواعظون. يتواعظون. فقال يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص تلك الجولة وحرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله تعالى بسخط نفسه. فبكى عبد الملك حتى اشتد بكاؤه ثم قال لا جرم لا جرم لا أجعلن هذه الكلمات. لا شك. لا جرم هناك. لا شك. لا أجعلن هذه الكلمات نصب عيني ما عشت. ثم كتبها بيده. كتبها بيده. لا ينجو من غصص تلك الجولة والحرارة. نعم. قال ودخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين احذر قاتل الثلاثة. فقال عمر بن الخطاب ويحك وما قاتل الثلاثة. قال هو الرجل يأتي القوم بالحديث الكذب فيقتل الإمام ذلك بحديث هذا الكذاب. فيقتل الإمام ذلك بحديث هذا الكذاب فيكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. فبكى عمر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر عمر رضي الله عنه إلى رجل وقد أذنب ذنبا فتناوله بالدرة. بإيش؟ بالدرة. ضبطها بالكسر. نعم نعم. درة كسر الدال. صلى الله عليه. لو قال بالدرة كيف يصير؟ صنف. إيش؟ صنف. يكون كجوها كعوج درة. درة مفرد درة. ها شيء جيد جوهرة وكذا. الدرة. أما الدرة فهو العصا. والدرة. كذلك يأتي الحلبة الواحدة وما أشبه ذلك. نعم. مع اختلاف المعنى. هذا من المثلثات المختلفة المعاني. أبو مالك رحمه الله رحمة واسعة أتى بألفاظ هكذا ما يكون منها مختلفة الضبط مع اتحاد المعنى أو مختلفة الضبط مع اختلاف المعنى. عرفت هذا في كتابه الإعلام بمثلث الكلام من أمتع كتب ابن مالك في متن اللغة. ليس في النحو وليس في الصرف وإن كانت هناك علاقات بين هذه العلوم لكن هذا يرى في بحث اللغة فقط. مطول شيخنا. نعم مطول. ممكن 3000 بيت قرأ على الشيخ بعضها لكن لم يكن نعم. ذهبوا فلست مسائلا عن دارهم أنا باخئ نفسي على آثارهم. رحمه الله. نرجو أن يكون ونسأل الله أن يكون في في ثواب عملهم في الدنيا. نعم. قال فتناوله بالدرة فقال الرجل والله يا عمر لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني. لقد إيش؟ لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني. لقد ظلمتني. ولئن كنت أسأت فما أعلمتني. نعم. فقال عمر صدقت أستغفر الله دونك فاقتدي من عمر فافتدي من عمر. وألقى الدرة إليه فقال بل أهبها لله عز وجل. أهبها. نعم. نعم. قال عبد العزيز فبكى المأمون بكاء شديدا وأنا أتكلم لا أقطع الكلام حتى رأيته قد مسح وجهه بالمنديل فأمسكت وقطعت ما كنت فيه فنظر إلي فقلت يا أمير المؤمنين إنما بدأت بحق الله علي بذكر ما خص الله به أمير المؤمنين من عظيم الأخلاق وجميل الأفعال وما أوجبه الله تعالى على الخلق من طاعته ووصلته بما شرفه الله تعالى به من الحلم وزينه به من العلم وكرمه به من العفو وأتبعت ذلك بما روي عن آبائه رضوان الله عليهم ليكون زايدا في نعم الله عنده ومرجا للصفح عما كان مني من جهل أو خطأ فإني أعترف بالذنب وأقر بالإساءة وأستعتب أمير المؤمنين وأسأله الصفح والتجاوز فإن الله تعالى قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والعسى من الله تعالى واجب فأخبر الله تعالى هنا شيخنا أدخل أل على عسى أدخل إيش بأي شيء أل على عسى أي نعم كيف كيف قال والعسى من الله تعالى والعسى نعم حكاية كان نعم يريد الحكاية يعني والعسى من الله تعالى واجب يعني لفظ عسى نعم حتى مع هذا والعسى هذا والله ليس معروفا لأن هذا فعل وإن كان هو جامد نعم ليس هناك شيء يقال في تجويز هذا إلا إذا سمع في هذا الفعل الجامد الذي لجموده يشبه الاسم وهذا موجود يقال هكذا وإلى ما له معنى حتى مع هذا فيكون سماعيا سمع وإلى ما تدخل إلا على على على مثل عصا النعمة أو البئس أو نعم هذا يكون مسموعا ما تجد هذا كثيرا في كلامه نعم إن صح عن هؤلاء الفصحاء نقول مسموع فقط نعم. قال فأخبر الله تعالى باعترافهم أنه يتوب عليهم ويغفر لهم لما اعترفوا لما اعترفوا على أنفسهم نعم. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهذه أخبار الله تعالى عن نفسه أنه يغفر لمن اعترف واستغفر ولم يصر على ما فعله ولم يصر على ما فعله هذا. ثم بعد هذا أعترف أنا بما يوجب العذر لي ويزيل عني اللوم وإيش؟ ويزيل عني اللوم ويزيل عني اللوم نعم قال ثم بعد هذا أعترف أنا بما يوجب العذر لي ويزيل عني اللوم والحجة فيما فعلت إن أذن لي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه في ذلك فقال المأمون قل ما تريد مما تبين به عذرك وتزيل به الحجة عنك فيما فعلت فقلت يا أمير المؤمنين إن الله تعالى ذكر الملائكة بأجمل ذكر ووصفهم بأحسن صفة وامتدحهم بأحسن مدحة فقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأخبرنا الله تعالى عن طاعتهم له وقبولهم لأمره وشهد لهم أنهم لا يعصونه وأنهم من خشيته مشفقون ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبرنا الله تعالى عن مراجعتهم إياه فيما أعلمهم أنه فاعله، ومعارضتهم له فيما اختاره، وتعريضهم بأنفسهم لطلب الخلافة، وأنهم أحقوا بها ممن اختاره، وهم أهل الطاعة الذين قد أثبتها الله تعالى لهم ونفى عنهم العصيان. وكان فعلهم هذا ومراجعتهم إياه عندهم مباحا مطلقا غير محرم ولا محظور، لأنهم لم ينههم عنه قبل ذلك ولم يحظره عليهم، فعلموا بإمساك الحظر عليهم ما لم يرضه منهم. فأراد تعالى أن يثبت عليهم الحجة ويعلمهم أن آدم عليه السلام أحق بالخلافة منهم، وأن مراجعتهم إياه مما قد كرهه منهم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني في قولكم إنكم أحق بالخلافة من آدم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا بالعجز عن علم الله وعما لم يعلمهم الله تعالى. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شيخنا في أثر الآن تذكرته، أعلم المناسب ذكره لكم، الله يحفظكم، شعبة رحمه الله سئل عن مسألة. من؟ شعبة أمير المؤمنين في الحجاج، فقال: لا أدري. هذا من أوائل نقدة الحديث. نعم. فقال له الرجل: يعني أما تستحي وأنت حافظ العراقين وأنت تقول لا أدري؟ قال: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت لربها هذه، وذكر هذه الآية، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب، أنا كذلك، يقول تعالى يقول هكذا، أنا كذلك لا علم لنا. قال: فدل هذا على أنه امتحن الملائكة بالمسألة عن الأسماء التي عجزوا عن علمها وعلمها آدم عليه السلام، ثم سألوا آدم فأنبأهم بها ليعلمهم فضل آدم عليه السلام عليهم بالعلم الذي أودعه إياه، وأنه أحق بالخلافة منهم لفضل علمه، فأثبت الحجة عليهم من أنفسهم وبإقرار ألسنتهم واعترافهم بالعجز عما علمه آدم، وأنه كان أعلم بما اختاره منهم، ثم أعرض عنهم بعد إثبات الحجة عليهم حتى لاذوا بالعرش وطافوا حوله واستغفروه فغفر لهم. طافوا حوله. قال: ولم نجد الله تعالى ذمهم مما كان من أمر مراجعتهم إياه، ولا ألزمهم ذنبا ذكره عنهم، ولا خرجوا بمراجعتهم إياه من صفته ومدحته لهم، إذ كانوا إنما عملوا في ذلك بإمساك الحظر عليهم وهم عند أنفسهم غير حرجين ولا مأزورين. ولقد تمت مدحة الله وصفته بطاعتهم إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، فامتدحهم في كتابه الذي أنزله عليه وهو القرآن، وأخبرهم بكرامته عليه وأنهم لا يعصونه ولا يخرجون عن طاعته. ولم تزل الأنبياء أجمعون بعد الملائكة يعملون فيما لم ينهوا عنه ولم يحرم عليهم بإمساك الوحي عنهم، حتى إذا نهوا عن الشيء وحضر عليهم فعله انتهوا عنه فلم يفعلوه ولم يقربوه وتحاموه وجانبوا من أتاه أو فعله. وكان آدم عليه السلام أول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقا، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه واصطفاه لنفسه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فمن يبلغ عقله أو فهمه أن يصف قدر منزلة آدم صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، وقد أسجد له صفوته وأهل الكرامة عليه من خلقه، ثم أسكنه الجنة وأباحه إياها يأكل منها ما شاء من حيث شاء مباحا مطلقا غير ممنوع ولا محذور عليه ولا حرج عليه فيما يفعل، فقال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. فأخبر تعالى أنه أباحهما الجنة يأكلان من حيث شاء، ثم أمرهما ونهاهما، فقال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، في غير موضع من القرآن. وقال تعالى: إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم والحظر عليهما كانا بذلك ممنوعين مما كان مباحا لهما مطالبين بالأمر والنهي. وقد أعلمهما تعالى أنهما إن خالفا أمره وارتكبا نهيه كانا من الظالمين، فأوجب عليهما بهذا الخبر الطاعة فيما أمرهما به والانتهاء عما نهاهما عنه والحذر مما حذرهما منه والخوف مما تواعدهما به، وهما أعظم خلقه عنده قدرا وأرفعهم منزلة وأعلاهم مرتبة. فلما خالفا أمره وارتكبا نهيه وسكنا إلى من حذرهما منه حق عليهما عقوبته فسلبهما نعم شيخنا حق عليهما إيش عقوبته. هو على كل حال الظاهر حق عليهما عقوبته أيوه هذا معنى على أن حق هنا لازم أي ثبت، وحق يأتي متعديا أيضا. حق الله عقوبته حق عليه العذاب أيوة حق عليه العذاب. على كل حال حق يأتي لازم متعديا ومجيئه لازما يكسر، إلا أنه قد يأتي متعديا فتقول حقه أي أثبته. الله عليك. قال فسلبه ثبت. نعم. قال حق عليهما عقوبته أي ثبت. فسلبهما لباس كرامته. نعم. وأخرجهما من داره وباعدهما من قربه وجواره. الله. وأهبطهما من سمائه إلى أرضه. فكان فعله هذا بهما بعد مخالفتهما للأمر وارتكابهما للنهي. فقال تعالى: فأكلا منها، يعني الشجرة التي نهاهما عنها، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. غوى أي ضل عن صراطي عن الصراط المستقيم وغاب عنه. المعنى غوى الضلال. وقال تعالى في موضع آخر: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأعلمهما تعالى أنه إنما سلبهما لباس كرامته وأخرجهما من داره وأهبطهما مهبط العاصين. وأهبطهما مهبط العاصين. نعم. بفتح الباء مهبطة. أحسن الله إليكم. مهبطة العاصين. مهبط. مهبط هذا الصحيح لأنه اسم مكان. هبط. ما مضار هبط؟ يهبط. يهبط. إذن فقياس اسم فاسم المكان منه على وزن مفعل أو مفعل بكسر العين. مهبط. أي مكان الهبوط. كما تقول الضرب يضرب مطرب مكان الضرب. إذن فمهبط مكان الهبوط. ولو قلت مهبط لانقلب مصدرا أي يكون مصدرا حدثا. كما لو قلت مضرب ها حتى مطلع الفجر طلع يطلع ومطلع كيف تقول مطلع سلام هي مطلع بفتح اللام. طلع ما مضارعه يطلع. هو هذا يطلع. نعم هنا مصدر. وإذا قلت لابد من معرفة هذه الحركات. إذا قلت طلع تقول يطلع. والقياس لكن هذا سمع هذا طلع يطلع وتقول طلع يطلع نظرا لأن اللام حرف حلق وهو على وزن فعل ولامه حرف حلق فهذا ينقاس أن تقول في المضارع، في المضارع يفعل، أي قياسا قرأ يقرأ رأيت وحاكم، لكن سمع طلع يطلع سماعا في المضارع، فاسم المكان منه يكون مطلع كاسم الزمان أيضا، لكن السياق يبين المراد من الوزنين عند الاستعمال. نعم صلى الله عليكم. قال قال وأهبطهما مهبط العاصين وأسكنهما دار الخاطئين. قال أسكنهما مهبط، تقدم أسكنهما أهبطهما أهبطهما. نعم. مهبط إذن، فلما تقدم أهبطهما. نعم. هذا الإهباط يكون في مكان إذن. نعم. فمهبط بكسر الباء على أن اسم مكان. نعم مطلع كان في الزمان، مطلع في الزمان فجر. في الزمان. نعم. قال وأسكنهما دار الخاطئين بعد مخالفتهما، بعد مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيه. بعد إيش؟ بعد مخالفتهما أمره وارتكاب وارتكاب. نعم. بعد مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيه. نعم. ولم نجد الله تعالى احتج عليهما بعلمه السابق فيهما، بعلمه السابق فيهما. بعلمه. قال ولم نجد الله تعالى احتج عليهم بعلمه السابق فيهما. نعم. وإنما احتج عليهما بمخالفة الأمر وارتكاب النهي بقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلما سمعا الخطاب من الله تعالى علما أنهما قد أخطأا وظلما أنفسهما بمخالفتهما أمره وارتكابهما وارتكابهما نهيه، فندما واعترفا بالخطأ وقالا مقالة الخاطئين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقد تاب. نعم. نعم. قال فكان اعترافهما لله تعالى بخطئهما عند ثبات الحجة، فكان اعترافهما. نعم. فكان اعترافهما. أيوه. صلى الله عليه وسلم. قال فكان اعترافهما لله تعالى بخطئهما عند ثبات الحجة لله تعالى عليهما ومخاطبته إياهما بها، ولم نجد الله تعالى ذمهما. أو شوف السياق، شوف كان هنا هل إذا جعلناه كانت تامة وليست ناقصة هل يكون المعنى مستقيما؟ نعم يستقيم. شوف. نعم. إذن فإذا يجعله تاما لا يحتاج إلا إلى مرفوع هو فاعل. كان هو اعترافهما. نعم. وإذا قلنا هو الناقص فيكون نجعل فيه ضميرا أو يكون فيه ضمير يعود إلى شيء سابق، وهل المعنى يستقيم على هذا؟ ناقصا. يعني لو جعلنا كان ناقصا على تقدير أن اسم كان هو واسم كان هو ضمير، يكون ضميرا يعود إلى مذكر سابق. نعم. إلى شيء تقدم، فهل يستقيم الأجر السياق؟ الخبر يكون الضمير. كان اعترافهما عند ثبات الحجة. كان اعترافهما على أن كانت ناقصة. كان اعترافهما إيش؟ بخطئهما عند خطئهما عند ثبات الحجة. عند ثبات الحجة. عند ثبات الحجة. عند، لكن في هذه الحالة لا بد من تعلق عند في بشيء بالخبر. نعم. لأن عند ظرف. نعم. والأصل في هذه الظروف تعلق. أنها تتعلق. نعم. على التحقيق، خلافا للكوفة في جعلهما نفس عند في هذه الحالة خبرا، لكن الخبر يكون محذوفا على هذا إذا جعلنا كان ناقصا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين ما نكال. نعم. يستقر. وعلى هذا شيخ نجعلها ناقصة. ناقص استقام المعنى وكان قويا استقيم. قال فكان اعترافهما لله تعالى بخطئهما عند ثبات الحجة لله تعالى عليهما ومخاطبته إياهما بها. أحسن الله إليكم ونفع بكم شيخنا. قال ولم نجد الله تعالى ذمهما على شيء كان منهما قبل مخالفتهما أمره وارتكابه. كان كان هنا إيش؟ وجد تام. تام. نعم. قال وبذلك جرت سنة الله تعالى في ولدهما وذريتهما من بعدهما. وكان نوح صلى الله عليه وسلم بعد آدم عليه السلام وهو أبو الخلق بعد آدم وهو صفوة الله تعالى، اصطفاه الله تعالى وارتضاه وسلم عليه وأثنى عليه وسماه عبدا شكورا. فقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. قال تعالى: نعم، سلام على نوح في العالمين. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقد ذكره الله تعالى بأجمل ذكر وأثنى عليه بأحسن الثناء، وقص علينا قصصه وما لبث في قومه. فقال تعالى: وقص علينا قصصه وما لبث في قومه. فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال: فصبر على أذاهم ومكروههم محتسبا صابرا رجاء أن يهديهم الله تعالى فيؤمنوا، وهو مع ذلك يكثر مخاطبة الله تعالى في أمرهم ويسأله تأخير العذاب عنهم، ويذكر له ما يرجوه من إيمانهم ولا يشكوهم ولا يذمهم. الله، حتى جاء الوقت. انظر إلى هذه الأخلاق، الله، أين تجد هذه الأخلاق؟ هذه أخلاق الأنبياء. نعم. قال: حتى جاء الوقت الذي أذن الله تعالى في هلاكهم وقضى فيه غرقهم. وقضى فيه غرقهم. لا أصنع. فقال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال تعالى في موضع آخر: فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. نعم. أسلك فيها من كل شيخ، أنا دائما يعني القراءة الأخرى من كل زوجين. نعم. وحفص هذه فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه. أنا رأيت يعني إخوة كأنهم سبقوا فاعت ورد الخطف مشكلة القراءة. قال: فأعلمنا تعالى أنه لم يزل نوح صلى الله عليه وسلم يكثر خطاب ربه في أمر قومه ويسأله تأخير العذاب عنهم لما يرجوه من إيمانهم، لأن قوله تعالى في غير موضع ولا تخاطبني دليل على خطاب قد تقدم كثير منه في أمرهم. نعم. يعني شيخنا دليل على أنه أكثر عليه الصلاة والسلام مخاطبة ربه، مخاطبة نوح عليه السلام. نعم. نعم. في قومه. نعم. قال: دليل على خطاب قد تقدم كثير منه في أمرهم. نعم. فنهاه عن ذلك ليتم قضاؤه وقدره عليهم. نعم. فكان نوح عليه السلام يعمل في مخاطبة ربه سبحانه وتعالى ومراجعته في أمر قومه بإمساك الوحي عن نهيه، وأن ذلك مباح مطلق غير محرم ولا محظور. فلما جاء الأمر والنهي وجب على نوح صلى الله عليه وسلم الطاعة لله تعالى في اتباع أمره والانتهاء عما نهاه عنه، فانتهى صلى الله عليه وسلم عن المخاطبة لله تعالى في أمر قومه ومعاودة المسألة له فيهم، ويأس من إيمانهم، وثقل عليه ما كان خفيفا، وعظم عليه ما كان يسيرا من الصبر على مكروههم الذي كان يتقرب به إلى الله تعالى ويؤمل به عظيم ثوابه. وعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أذن في هلاكهم، فأحب ما أراد الله تعالى فدعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كل ذلك طاعة لله تعالى وتقربا إليه. ولم نجد أن الله تعالى ذم نوحا صلى الله عليه وسلم ولا أثبت عليه حجة فيما كان من خطابه قبل النهي في قومه، لأن إثبات الحجة إنما تكون بعد الأمر والنهي. ثم ذكر تعالى قصة نوح صلى الله عليه وسلم وابنه، فقال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال تعالى: ونادى نوح في معزل معناه مكان عزول وابتعاد عنه، عن نوح وهكذا، في مكان آخر بعيد بعد عنه. نعم. وقال تعالى هذا إذا اسم مكان، ها؟ كما تقدم اسم أي. مكان. نعم اسم مكان وفعله عزل. فعله الماضي، الماضي عزل، عزل. والمضار يعزل. نعم اسم المكان منه معزل، معزل. نعم. وقال تعالى عن العزول. نعم. وقال تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلم يزل نوح صلى عليه الصلاة عليه السلام ينادي ابنه حتى يئس منه وعلم بغرقه. فلما علم بغرقه رجع إلى ربه يسأله في أمره ويذكر ما كان وعده من نجاة أهله. وكان الله تعالى وعد نوح صلى الله عليه وسلم قبل الغرق أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكافرين. فكان نوح عليه السلام يعمل في نداء ابنه ومناجاة ربه في أمره بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه، وهو يرى أن ابنه من أهله الذي وعده بنجاتهم، وأنه غير حرج ولا مأزور في فعله. فلما وأنه غير حرج ولا مأزور، أي معزور من الوزر، صاحب وزر. نعم. صاحب إثم. ولا مأزور في فعله، مأزور. نعم صحيح، ليس بصاحب إثم من الإثم هذا مأزور. نعم. قال وأنه غير حرج ولا مأزور في فعله. فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك وحضره عليه وأعلمه أنه ليس من أهله المؤمنين الذين وعده بنجاتهم بقوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يقول ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بنجاتهم إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال فلما نهاه الله تعالى عن المسألة في أمر ابنه وجب عليه الطاعة لأمر ربه سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهاه عنه، فأمسك نوح صلى الله عليه وسلم عن معاودة ربه تعالى بذكره ولده والمسألة في أمره، وندم على ما تقدم بذكره. إيش بذكره؟ ولده، ولده، ولده. نعم ولده. نعم فعود. نعم مفعول به لهذا المصدر للذكر. نعم. قال بذكر، قال فأمسك نوح صلى الله عليه وسلم عن معاودة ربه تعالى بذكره ولده والمسألة في أمره، وندم على ما تقدم من مسألة ربه في أمره، فاعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ولم نجد الله تعالى ذم نوح عليه السلام فيما كان من ندائه لابنه، ولا في مراجعته لربه قبل النهي، ولا أوجب عليه بذلك ذنبا لأنه كان قبل النهي غير ممنوع ولا محظور، وإنما ثبتت له الحجة بعد النهي، وبذلك جرت سنة الله تعالى في ولده وذريته من بعده. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وما كان من استغفاره لأبيه، فقال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، وقال تعالى سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وقال تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلم يزل إبراهيم صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبيه وهو كافر يعبد الأصنام من دون الله تعالى، وهو يعلم أنه عدو لله بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه، فكان استغفاره له للموعد الذي وعده إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان صلى الله عليه وسلم غير حرج ولا ملوم في ذلك، لأنه لم يكن نهي عن الاستغفار ولا حرم عليه. فلما نهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه وأعلمه أنه عدو لله يموت على كفره فيدخله النار، فأمره بالتبرؤ منه من قومه، ووجب على إبراهيم صلى الله عليه وسلم الطاعة لله عز وجل وقبول ما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه. فتبرأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أبيه وقومه بقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فانتهى عن الاستغفار لأبيه بقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأخبر تعالى عن انتهاء إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه طاعة لربه وانتهاء عما نهاه عنه، فدل قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أنه عذر لإبراهيم، أو أنه عذر لإبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه، وأنه عذر أنه عذر لإبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه، وأنه إنما فعل ذلك بإمساك النهي والحظر عليه. ويصله المصدر أيضا، لكن عذر فعل. نعم جيد، عذر الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه إنما فعل ذلك بإمساك النهي والحظر عليه، وأنه كان في ذلك غير حرج ولا مأزور. أعادها. نعم. حتى وقع التحريم والحظر عليه وجاء النهي، ولم نجد الله تعالى ذمه فيما كان منه قبل النهي، ولا ثبتت له عليه حجة، لأن الحجة له إنما تثبت بعد الأمر والنهي. عادها كذلك. وبذلك جرت سنة الله سبحانه وتعالى في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمه آمنة. تعين إبراهيم. قال: ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمه آمنة آمنة بنت وهب ما شاء الله تعالى من دهره إلى أن فتح مكة، فركب إلى قبرها في ألف مدجج. نعم، في ألف مدجج. نعم، مسلح، يعني مزين مسلح. نعم. قال: فنزل على قبرها فلم يزل يستغفر لها، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه، وهو في ذلك غير حرج ولا مأزور، فكان ذلك له مباحا مطلقا إذ لم ينهى عنه. وكان في علم الله تعالى أن من كان معه ممن قد سمع يستغفر لها، قال: وكان في علم الله تعالى أن من كان معه ممن قد سمعه يستغفر لها سيتفرقون ويتحدثون بذلك. فنزل، قال: فنزل الملك جبريل عليه السلام ونهاه عن الاستغفار لأمه، فبكى رحمة لها، ودخله ما يدخل الولد ودخله ما يدخل الولد لوالدته. نعم. قال: فزجره ونهاه، فاشتد بكاؤه وشهيقه، وجعل يراجع ربه في أمرها، ويذكر استغفار إبراهيم لأبيه، وأنه لم ينهه عن ذلك، ولم ينزل في القرآن عليه أنه قد نهاه عن ذلك. فهبط عليه جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله تعالى، وهو قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فحرم عليه وعلى سائر المسلمين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فحضر ذلك عليهم جميعا، وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه وأمره بالتبرؤ منه، وأن إبراهيم عليه السلام قد أمسك عن الاستغفار لأبيه وتبرأ منه قبولا من ربه وانتهى عما نهاه عنه، وأن ذلك كان بوحي أنزله على إبراهيم ولم ينزله في القرآن، ولم يذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فدل هذا على أن إبراهيم عليه السلام قد كان نهي عن الاستغفار لأبيه وأمره بالتبرؤ منه بوحي أوجب عليه قبوله، وأن إبراهيم عليه السلام قد قبل أمره وانتهى عما نهاه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم داخل في جملة المؤمنين الذين ليس لهم أن يستغفروا للمشركين، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاء عما نهاه الله تعالى عنه. فانتهى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه آمنة بنت وهب، وتبرأ إلى الله تعالى منها، وقال بحضرة أصحابه ومن حضر كلامه: اللهم إني أتبرأ إليك من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه. قال: ولم نجد الله تعالى ذم نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كان من استغفاره لأمه قبل الأمر والنهي، ولا ألزمه لوما ولا أثبت عليه حجة، إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر والنهي، وبذلك جرت سنته في أمر أمته كلها من بعده. ولقد ذكر الله تعالى قصة إبليس وما كان فيه في السماء مع الملائكة في الجنة، وهو سابق في علمه يعلم أنه ملعون رجيم عدو له ولخلقه، مخالف لأمره، مرتكب لنهيه، عاص له، خلقه من نار وجعل مصيره إلى النار، فلم يخرجه بسابق علمه فيه من جنته، ولا باعده من قربه، ولا نفاه عن أهل طاعته، ولا أهبطه من سمائه إلى أرضه إلا بعد خروجه عن أمره ونهيه وثبات الحجة عليه بمخالفته وعصيانه. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال تعالى في موضع آخر: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يريد أنه في علم الله كافر سبق فيه الحكم. وقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأخبرنا تعالى أنه خالف أمره وأبى قوله فغضب عليه ولعنه وجعله من المرجومين، فأخرجه من الجنة وهو من الصاغرين، وأهبطه إلى الأرض فصار من المدحورين بقوله تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وبقوله تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وبقوله تعالى في موضع آخر: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فأخبرنا تعالى أنه إنما غضب عليه ولعنه وجعله من المرجومين من بعد خروجه عن أمره ومخالفته إياه بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فدل هذا على أنه إنما وجبت عليه الحجة بعد خروجه عن أمر ربه، ولم نجد الله تعالى احتج على إبليس لعنه الله بعلمه السابق فيه، وإنما احتج عليه بمخالفته أمره بفعله بوقوع فعله. نعم. وبذلك جرت سنة الله تعالى في جميع خلقه. ولقد ذكر الله تعالى قصة فرعون وما كان من تجبره وعتوه وتكبره وادعائه إلى الربوبية وادعائه الربوبية. نعم. وقال إلى هنا شيخ وادعائه إلى الربوبية. لا، هو الظاهر أنه ادعائه الربوبية أو للربوبية أو ودعاؤه إلى الربوبية، هذا هو الظاهر. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال: وادعائه الربوبية. فقال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نعم. وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقوله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقوله تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فأخبرنا الله تعالى عن كفره وادعائه الربوبية. هنا نعم صححه هنا وادعائه الربوبية. نعم. قال: وعتوه وتجبره في مواضع كثيرة من القرآن وإمهاله إياه، حتى أرسل الله تعالى إليه موسى صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي والآيات والعلامات. فلما كذب وعصى وجحد بما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم وخالف الأمر وارتكب النهي أخذه الله وغرقه لكن غرق يدل على أيوة المبالغة، أما إذا قلت أغرق كان شيء واحد هكذا أغرقه إغراقا واحدا هكذا، لكن غرق كان في إكثار من الغرق غرق. نعم صلى الله عليه. في معنى الوزن يدل على تكثير الدال على المبالغة في إيقاع الغرق به زيادة بمبنى. نعم. قال وغرقه أحسن الله إليكم. قال وغرقه هو وقومه بعد تكذيبهم وعصيانهم ومخالفتهم رسل ربهم وثبات الحجة بذلك عليهم. فقال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأعلمنا تعالى أنه إنما أهلك فرعون وقومه بعد تكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر وارتكابهم النهي. ولم نجد الله تعالى احتج على فرعون بعلمه السابق نعم. فيه وما تقدم نعم. نعم. وإنما احتج عليه بادعائه الربوبية وما كان منه من عظيم الكفر والعتو والتجبر والتكبر على الله تعالى، لأن ذلك إنما كان قبل ثبات الحجة عليه وعلى قومه، وإنما ثبتت الحجة على فرعون وقومه بعد توجيه الرسل بالأمر والنهي، وإنما احتج عليهم بإرساله رسله بأمره ونهيه. ولقد أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة وقص علينا أخبارهم وتوجيه الرسل إليهم وإنزاله الكتب عليهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فلم نجده تعالى ذكر هلاك أمة من الأمم إلا بعد تكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر والنهي، ولا وجدناه تعالى احتج في هلاك أمة منهم في عذابهم إلا بمخالفة الأمر وارتكاب النهي وتكذيب الرسل فيما أدوا إليه في ذلك عن الله تعالى. فقال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم فيما أدوا إليه إليهم نعم الرسل إلى قومه نعم. في ذلك عن الله تعالى: فقال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. شيخنا، هذا يعني هذه النصوص والأقوال كذلك يرد بها على القدرية، ليس ذلك كذلك؟ إيش يرد بها على القدرية؟ أيوة نعم نعم. الذين نعم. يحتجون بقدر نعم. يصدف لذلك يصدف لذلك صلى الله عليكم. وقال في قصة عاد: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية. وقال تعالى في موضع آخر: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقال تعالى في موضع آخر: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. وقال تعالى في موضع آخر: كذب أصحاب ليكة المرسلين إلى قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وقال تعالى في موضع آخر: وقد ذكر الأمم فقص قصصها ثم قال: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن هنا نافية. إن كل ما كل إن على كل النافية نعم. صلى الله عليه. يقول: حق عليهم العقاب بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر والنهي الذي جاءوهم به. وقال تعالى في موضع آخر: وقد قص قصص الأمم كل كذب الرسل فحق وعيد. يقول: حق عليهم الوعيد بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر وارتكابهم النهي. وقال تعالى في موضع آخر: وقد قص قصص الأمم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأعلمنا الله تعالى أنه ما أخذ أحدا منهم إلا بذنبه ولا أهلكه إلا بعد استحقاقه. فقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال في موضع آخر: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وقال تعالى في موضع آخر: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وقال تعالى في موضع آخر: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى في موضع آخر: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأخبرنا تعالى أنهم عتوا عما نهوا عنه فجعلهم بعد عتوهم قردة خاسئين. وإنما قامت حجة الله تعالى على كل أمة بالكتاب الذي أنزله عليهم والرسول الذي أرسله إليهم، لأن علم النبوة كان في الناس من قبل جهل الجاهلية. فلم يزل كل نبي يأتي أمته بحجة على أولها وبحجة على آخرها بالبلاغ إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعده، حتى بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فكان حجة على الناس كلهم إلى أن تقوم الساعة. وبيان ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإنما قامت الحجة على الناس لربهم تعالى بالكتب والرسل التي احتج بها عليهم، وجعل الله تعالى الدلالة عليه بخبره عن نفسه الذي قالت به كتبه وجاءت به رسله، وبذلك اهتدى إليه المهتدون الذين وفقهم الله للهدى واستنقذهم بتوفيقه من الردى. وبيان ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قل إن ضللت. إن إيش؟ ضللت. ضللت ولا ضللت؟ ضللت بفتح اللام. نعم. أي نعم صح. إن ضللت. نعم. صلى الله عليه. ضل يضل ضللت. نعم. فإنما أضل على نفسي أضل. نعم. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته إنما يهتدي بما يوحي إليه بما يوحى إليه، وهو دليل الناس كافة الذين هداهم الله تعالى. دليل الناس كافة. كافة الذين هداهم الله. كافة. ها؟ إيش معنى التوكيد؟ كافة. لا يعني اللفظ هذا نصبه على إيش؟ نصبه هو نصبه على نوحال، لكن معناه يفيد التوكيد. المعنى رأيت وجه الإعراب منصوب. إذن على نوحال كافة. أعيد العبارة. وهو دليل الناس كافة. شوف دليل الناس كافة حالكم الجميع، لكن هذا يكون تأكيدا في المعنى أو توكيدا في المعنى. صلى الله عليكم. قال قال لأنه مثلا لو قلت هو التوكيد فتقصد يكون توكيدا لفظيا، مثلا لو كان توكيدا لفظيا مجرور فسيكون مجرورا ثم لا بد من ضمير يكون بعد كافة. نعم نعم وليس كذلك. نعم. قال فأمته أحرى وأحق أن لا تهتدي إلا بالوحي الذي يهتدي به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكانت الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون، فعرض عليه أن يهديه بها إلى الله تعالى، وأبى فرعون أن يقبل الدلالة التي هي خبر الله تعالى عن نفسه التي يهتدي بها إليه. وبها احتج الله تعالى على فرعون فقال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهدى الله تعالى الناس بنعمته وفطرهم على معرفته، ثم قدم إليهم الأمر بالإيمان والنهي عن المنكر. فقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبرهم الله تعالى أن كتبه ورسل أن كتبه ورسله حجة عليهم، وقدم ذلك إليهم ليثبت الحجة عليهم، حتى إذا قامت بذلك حجته عليهم وكانت من الكافرين معصيته ومخالفة لأمره وارتكاب لنهيه، أخبر الله تعالى أنه جعل بعد المعصية عقوبته، وله أن يفعل بخلقه ما يشاء، غير أن الله تعالى قضى أن يكون حكمه هكذا. نقف هنا شيخنا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم يكفي حتى نغسل غدا إن شاء الله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.